قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهة ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمر بن عبيد. عن عمر بن عبيد وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن العلاء. حا وحدثنا محمد العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر يعني بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة. وهو ثقة أخرج البخاري. أخرج البخاري مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري تعليقا. البخاري صحيح. البخاري ومسلم مقدم وأصحاب السنة. قال حا وحدثنا مسدد عن يحيى. مسدد مرة ذكره يحيى القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرجه مسلم وداود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. تلميذ ابن ماجه. وتلميذ ابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم عن عبيد الله بن موسى عن فطر. عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. المعنى واحد كلهم عن عاصم. عن عاصم هو بن مهدلة أبو النجود بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. عن زر. عن زر بن حبيش وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الثقفي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. يعني عمر بن عبيد سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش بمعنى سفيان الثوري. هو نفسه قال إن المعنى واحد يعني إن المعنى واحد يعني في هؤلاء كلهم ولكن يمكن يكون هؤلاء أنه متقارب أكثر. أو يكون الجملة الأخيرة. وقال في حديث سفيان لا تذهب او لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي واسمه اسمي. او انه يعني مقصود هذه الجملة الاخيرة التي فيها لا تنقضي لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب حتى يلي حتى يملك العرب. يقول هل يفهم من الحديث انه لا خلافة الا مع ظهور المهدي وان العدل لا يكون الا حينئذ؟ لا مو صحيح ابدا. وانما هناك أقول هناك خلافة وهناك عدل ولكن لا ينفي أن يكون هناك خلافة قبل ذلك وعدل قبل ذلك. يقول إذا ظهر المهدي هل يخبر الناس عن نفسه أم أنهم يعرفونه بأوصافه وما ذكر عنه؟ على كل أنهم الناس يعني يظهر أمره ويكون معروفا لكن كونه يعرفهم وكذا لا أدري. يقول جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة تفسير لا يأتي عام بنقصان العلم لا بمعنى عام خير من عام أو لا أمير خير من أمير. كما هو معلوم حتى أيضا قضية العلم وانتشار العلم قد يكون يعني في بعض الأوقات يعني يأتي بعده زمان يكون أكثر وأعم. يعني مو معناه أنه يعني حتى على مختلف العصور أن كل عام يعني يكون أنقص من الذي قبله في العلم بل قد يكون بعض الأعوام أحسن من الذي قبله. هل ادعاء المهدية كفر؟ هو ضلال بلا شك وسفة وتشبع بما لم يعطى. قوله يملك العرب هل يدل على أنه يقيم العدل بين العرب دون غيرهم من المسلمين؟ لا يعني غيرهم تبع لهم. لعله ما أدري عبد الله بن مسعود نسبه هو؟ عبد الله بن مسعود الصحابي عبد المسعود الهذلي لعله سبق لسان صار الثقفي عبد الثقفي لا هو الهذلي. يقول بعضهم خص هذا الحديث بالعلماء أي أن علماء الزمن الأول خير من الزمن الذي يليه. هل له وجه الحديث الذي ذكرتم لا يأتي قرن أو زمان إلا والذي بعده شر منه؟ خصه بالعلماء أي علماء الزمن الأول خير من علماء الزمن الثاني وهكذا. فلا يأتي علماء في الزمن المتأخر يكونون خير من الذي قبلهم. قد يأتي في بعض الأزمان علماء أحسن من كان قبلهم. ليس بلازم أن يكون يعني كل علماء قرن أحسن من العلماء اللي بعده.